الأمل عبر الزمان نسعى إليه يشعرنا بالأمان صديقتنا الحديث تحاول أن تعين من يحتاجها في كل مكان هيا يا حنين ثابت الأيام لنعيش السنين بدنيا كالأحلام هيا يا حنين ثابت الأيام لنعيش السنين بدنيا كالأحلام هيا يا حنين هيا يا حنين هيا يا حنين يا حنيني سابق الأيام لنعيش السنين بدنيا كالأحلام هيا يا حنيني سابق الأيام لنعيش السنين بدنيا كالأحلام